على بوابكم على بوابكم على بوابكم عبد ذليل على بوابكم عبد ذليل على بوابكم عبد دليل كثير الشوق ناصره قليل له أسف على بوابكم.